لله السماع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية 29 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون قدير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ومعنى يولج هذا في هذا وهذا في هذا أن يدخل أحدهما في الآخر فيطول الليل ويقصر النهار أو يطول النهار ويقصر الليل وهذه آية من الآيات المكرورة كل يوم ولكن لأنها تتكرر فقد ألفها الناس ولا يلتفتون إليها ونحن هذه الأيام نلاحظ كيف أن النهار يقصر والليل يطول، وهذا أنه بدأ يدخل فصل الإيه؟ فصل الصيف، وفي الشتاء العكس يبدأ الصيف يطول النهار ويقصر الليل. تمام. قل الأخ محمد إن شاء الله. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فالذي يدخل هذا في ذات وهذا في هذا هو الله عز وجل. مسألة متكررة ولكن أكثر الناس لا يلتفتون إليها. خلاص هو العز وجل الذي يقصر، وخلاص النهار يقصر، ولكنها آيات، آيات ينبغي ألا يغفل عنها الإنسان. مين اللي من وراء هذه الحقيقة؟ مين من وراء تقصير الليل وتقصير النهار؟ من الذي ادعاها؟ من الذي قال انه يفعل هذا؟ لا احد الا الله سبحانه وتعالى. فهذه آية شاهدة بان الله عز وجل هو الله، هو الله. لأولئك المشككون او المشككين، هذه آية ترد على كل مشكك ومشكك، ترد عليه. ألم ترى، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو مش النبي المشكك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المخاطب بهذا الحديث أو كل من يصلح له الخطاب، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل كل واحد منهما في الآخر فيطول ويقصر بحسب ما يراه الحكيم الخبير، وسخر الشمس والقمر يعني ذللهما وجعلهما منقادين في الوقت الذي يأمر به تطلع، في الوقت الذي يأمر به يأكل. ولهذا في حديث أبي ذر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، هي هتغرب وبعدين تشرق من الشرق، يشعر قل ارجع من حيث جئت، يعني تخرج منين؟ من الغرب، تخرج من الغرب. وهذا من علامات الساعة، طلوع الشمس من المغرب. وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى. ايه الاجل المسمى؟ الوقت المحدد له، سواء الوقت المحدد بالطلوع والغروب او الوقت المحدد بانتهاء ذلك، هو في حديث ابي ذر ويوم القيامة، يوم القيامة اليوم الذي تخرج فيه من مغربها. كل الشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى، أي مكتوب عنده معلوم. وأن الله بما تعملون خبير. أن هذه معطوفة على أن الله يولج. ألم ترى أن الله يولج وأن الله بما تعملون خبير. الحقيقة اللي من وراء هذا وذاك أن الله خبير بما تعمل، فالذي يعلم دوران هذه الأشياء، شمس وقمر وليل ونهار، هذه الآيات العظيمة، يخفى عليه عمل مخلوق ضعيف مثلنا؟ فإذا كان يعلم ما يلج في الليل وما يلج في النهار ويولج هذا في هذا ويسخر الشمس والقمر، هذه كلها إنما تجري بعلم وقدرة. شو ليه؟ هتجري الشمس ويجري القمر بغير علم؟ يعني طبعا قوانين محكمة، سنن ربانية عالية. في مرة تأتي خلل في الموضوع ده؟ يحصل، ما يحصل خلل أبدا. الشمس هي بنفس الدوران منذ أن خلق الله عز وجل الأرض من عليها إلى يومنا هذا، ما تخلفت عن الطلوع وما تخلفت عن الدخول، كل في وقت محدد وأجل مسمى بلا تخلف بلا خلل في هذه المسألة. ذلك بأن الله هو الحق. هذه آيات شاهدة أن الله هو الله، أن الله هو الله، وأن قوله حق، وأن فعله حق، وأنه هو بأسمائه وصفاته الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فين الشواهد من هؤلاء على قدرته من أولياء هؤلاء ومعبودات هؤلاء؟ لا شيء. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه معطوفة على جملة أن الله هو الحق، أن هذا الصنع البديع الذي وصف في الآيات المتقدمة للاستدلال به على حقيقة الله وبطلان ما سواه وعلوه وكبريائه، وأن الله هو العلي الكبير يعني ذو الكبرياء. فهذه كلها آيات شاهدة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية. يا أخواني مما يغفل عنه الناس كما ذكرنا أكثر من مرة مسألة السير والنظر في الكون، السير والنظر في الكون هذا يرد كل الشبهات التي تحصل في قلوب الموسوسين أو المشككين. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار الوسط بين الاثنين، كل هذه لها خواص أودع الله عز وجل فيها. هو مسألة أن يطفو الخشب على الماء، هذه مسألة جاءت هكذا بلا تدبير سابق وخلق أبدا. مسألة أن الماء يكون له هذه الخاصية، مسألة أن العوامل الجوية ارتفعت الحرارة ما بقي الماء، تبخر ما كان هناك ماء، أو لو أصبح ماؤنا غورا ما بقي ماء. خواص كثيرة، مجموعة من الخواص التي لا تكون إلا بقدرة الله. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر؟ فجريان الفلك في البحر هذا آيات وليست آية واحدة، آيات في الماء وآيات في الأخشاب وآيات في الهواء وآيات في العوامل الجوية المختلفة، مجموعة آيات إخوان، لو اختلت واحدة منها أدنى اختلال ما صارت سفينة على ماء، وما جرى فلك أبدا على لجة للجة هذه المياه، إنما تجري بنعمة الله. نعم الله عز وجل كثيرة، ونعمة عندكم مثال المفتوحة ولا المربوطة؟ ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ لا بقول تاء تاء تاء مفتوحة، هي نعمة مفتوحة ولا مربوطة؟ لما أقول نعمة مربوط مربوط كده. طب هنا مفتوحة أولا لأنها رسم القرآن، ورسم القرآن توقيف. ثانيا أن بعض ما قرئ للتفسير بنعمات الله، نعم كثيرة، فبهذا الشكل أو بهذه الطريقة تقرأ نعمة ونعمات، لأن الألف ممكن أن يكون الألف الصغير يقرأ ليريكم هي من القراءات المتواترة. طبعا قراءة تفسيرية، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمات الله ليريكم من آياته، عشان تشوفوا وتشاهدوا آيات الله. يبقى فوق بتجري في البحر منافع لنا، نعم، ولكن عشان تشوف بعينك الآيات. الدنيا مش دار نعيم وتمتر، دار تعلم وعمل، تعلم وإيه وعمل، فتتعلم من رؤية السفن آيات الله عز وجل وتشاهد آيات الله، فيحصل لك العلم بقدرته وفضله ورحمته ونعمته. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، من هذه من الايه طبيعية، يعني بعض آيات، ليست هذه الآية الوحيدة، هذه بعض الآيات من نعم الله يحصيها ولا يعلمها إلا الله. إن في ذلك أي في الفلك وغيرها من الأشياء لآيات، لآيات لقوم، لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، اللي هينتفع بهذه الآيات هو الصبار عند الشدائد، الصبار فعال، صيغة مبالغة من ايه؟ من صابر، يبقى في صابر وفي صبار، صابر يعني صبر مرة، لكن صبار وصبور في صيغ مبالغة، يعني دأبه وديدنه دائما الايه الصبر. إن في ذلك لآيات لكل صبار، والصبر عند الشدائد والمحن، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وعند النعم شكور. يبقى احنا مطلوب مننا عبادتين كما يقول ابن القيم رحمه الله، فالعبد يتقلب، العبد المسلم، بين الصبر والشكر. ما انت يا في بلاء يا في نعمة، هذا له عبادة وهذا له عبادة. وعشان كده اللي فهم هو مخلوق ليه، اللي تفكيره وزعوله كده، اللي في بؤرة الشعور عنده باستمرار بيأثر على سلوكياته، هو ايه؟ انه عبد لله، انه عبد لله، مش مسألة انه بيجمع اموال فحصلت الاموال بيسعد وقلت الاموال بيشقى، لا، مش مسألة انه بيكثر من الاولاد فكثر الاولاد فرح قل الاولاد حزن، لا، اللي عنده يؤثر على كل شيء وهو اللي بيوجه هذه الامور جميعا هو انه عبد لله. فلو اصابه ببلاء صبر، خلاص انا بحقق العبودية فانا سعيد، ليه؟ ما هو السعادة بتأتي يا اخوان لما الانسان يحقق الرسالة اللي الوضحها في ذهنه، الهدف اللي بذاله، تعملني ازاي القضية اللي شغلاه، الموضوع اللي مسيطر على حياته. وعشان تبقى موضوع المسيطر على حياته مال، يسعد بحضور المال ويشقى بغيابه، اولاد يفرح بقدوم الاولاد ويشقى بذهابه، زوجة يفرح بزوجة ويشقى بذهابه، لان هو ده المرتكز، مرتكز حياتك. فخلي مرتكز حياتك هو عبادة الله، خلي الموجود دائما في بؤرة الشعور عندك وبيوجه كل شيء انك عبد لله. ليه؟ لانك لما تصطحب هذا المعنى، اولا الله باق لا ينفد ولا يموت، هو الحي القيوم، ستجده دائما فلا يغيب عنك، خلي بالك دي اولا. ثانيا ان كل ما سواه ينقطع في وقت الاوقات فستشقى. ثالثا ان المرجع اليه والمصير اليه، وبالتالي هو الحق، الحقيقة الوحيدة الثابتة الله، وكل ما سواه باطل هينتهي مش هتلاقيه. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لصارت هذه الحقيقة التي عنده مؤثرة في حياته، وبالتالي يتقلب في نعيم، يأتيه بلاء يحقق العبودية لله، فاهمين على حق العبودية لله. وبالتالي كان السلف رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء، لما بيجيله مصيبة بيفرح ما بيزعلش. قال ايه موضوع؟ لان المرتكز عندهم في قلوبهم وعقولهم شيء اسمه عبودية لله. ايوه، من دلوقتي بحقق عبوديه جديده غير العبوديه اللي كانت في النعم، يبقى مش هو كان فرحان بالنعم لاجل النعم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هو فرحان بفضل الله ان ربنا تفضل عليه واكرمه بهذا الشيء فبيتوجه اليه بشكر. طب لما اصابه وابتلاه فرحان انه بيعمل عبوديه جديده، زي اللي فرحان بالصيام واللي فرحان بالقيام، فرحان انه بيصبر. وعشان كده كان بيتحقق من وراء صبره المريضة، وده صعب عندما ليس تفكيره كذلك واعتقاده كذلك، ما يقدرش يحقق الرضا. تعرفين ازاي الرضا والصبر؟ الصبر ماشي، انا مش هتسخط، انا مش هتكلم، انا مش هصرخ ولا هصوت، مش هلطم خدي، مش هشط هدومي وملابسي، مش هعمل الحاجات دي، يبقى انا ايه؟ صابر. لكن جوايا بغلي مش الشاه. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر ضياء والضياء معه حراره وحرقه، لكن الراضي ما بيحترقش كده، راضي. يعني انت تحب انسان فهيجي يروح كده خبطه في صدرك، انت بتحبه حب شديد، فالناس من حولك يبصوا لك على منتظرين رد فعلك ايه؟ انك هتغلي منه، يلاقوك بتبتسم ولا كانك حاجه حصلت، وضرب الحبيب ذات الزين كده. ليه؟ لانه راضي. تعرف لو مش راضي، لو لمسه كده يا اخي بص وشوف قدامك من اقل لمسه، لانه مش راضي. لو انه صابر عليه يبقى اقل لمسه ما يطهاش لانه بيغلي. لكن الراضي يرضى يقبل كل شيء، وهذا لا يكون الا من عرف فاحبه، من عرف الله فاحبه فيرضى كل شيء. ده اللي كان عند السلف، كانوا يفرحون بالبلاء. وهنا ان في ذلك الايات لكل صبار شكور، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. كل الامور عنده ما شاء الله، ويبتسم ابتسامه جميله كده وكان مفيش حاجه، وهو عنده ابتلاءات كثيره جدا لانه عارف انه يحقق العبوديه في الابتلاءات ويحقق العبوديه في الشكر. فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. اللي بيفكر بالطريقة دي بيفهم الآيات، بياخد باله من الفلك والليل والنهار والشمس والقمر، لأن هو بيحب الله فمنتبه للآيات اللي أنزلها الله واللي خلقها الله عز وجل. إن في ذلك أي في الفلك والليل والنهار والشمس والقمر آيات لمن يراك. قال لكل صبار شكور. شفتوا الخلل فينا يا شباب؟ الخلل فينا إحنا، الآلة بتاعتنا مش منضبطة، مش منضبطة، مفاهيمنا غير صحيحة، رسالتنا مش واضحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أهدافنا في طلب الجنة والوصول إلى مراقي الآخرة مش ليس الظاهرة أمامنا عيانا بيانا، لو ظهرت هذه لاستقام كل شيء. قال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. مين سمع ثلاث آيات دولت؟ ها فضل الحمد. ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم هؤلاء الكافرون إذا غشيهم موج كالظلل. ما هي الظلل؟ لها تفسيرات. الظلل لها تفسيرات، قيل الظلل يعني الجبال وقيل الظلل يعني السحاب. إذا غشيهم موج كالجبال أي في ارتفاعه وكبره أو كالسحاب في تراكمه بعضه فوق بعض. إذا غشيهم موج كبير متراكم بعضه فوق بعض كالجبال وكالسحب تشبيه. وإذا غشيهم موج كالظلل لأن الموج يأتي شيئا فشيئا ويركب بعضه بعضا زي الأمواج. وإذا غشيهم موج كالظلل وقرأ محمد الحنفية كالظلال قراءة تفسيرية دعوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص لله وحده في الدعاء، لم يتوجهوا إلى أصنام ولا إلى بشر ولا رؤساء ولا الزعماء، دعوا الله مخلصين له الدين، لا يعولون على غيره في خلاصه، لأنهم يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. ولكن تغلب على طبائعهم العادات وتقليد آبائهم الأموات، فإذا وقعوا في مثل هذه الحالة اعترفوا بوحدانية الله وأخلصوا دينهم لله، لأنهم يطلبون الخلاص، الخلاص والسلامة مما وقعوا فيه، عايز ينجو، فبيرجع للإيه؟ للحق. الأمور الباطلة بتنفعش، يعني واحد بيتظاهر مع فلان وبتاع وعاملين كده استعراض، طيب لما يجي الموضوع في في في ضيق ويؤثر في مالي أو في نفسي، لا ما أعرفوش، أنا عايز إن ينفعني بجد كده. فهذا حالهم للأسف الشديد، أنهم إذا غشيهم هذه الأمواج، إذا غشيتهم هذه الأمواج توجهوا إلى الله وحده، ولأنهم عايزين ينجوا، عايزين يخلصوا، يريدوا خلاص. فلما نجاهم إلى البر انقسموا إلى قسمين، انقسموا إلى قسمين، وهذا هو حال الناس في الشدائد وبعض الشدائد. واحد من الاثنين دول، يا ترى أن تعرف ربنا سبحانه وتعالى فقط في الشدائد ويضعفه في الشدة والرخاء؟ اللي بيعرف ربنا سبحانه وتعالى في الشدة فقط هم الكافرون، فهل تشبهت بهم وصرت مثلهم؟ إذا غشيهم موج كالظلم دعوا الله مخلصين له الدين، طب بعد ما ينجيهم إلى البر، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. يعني ما معنى المقتصد؟ قيل ليه؟ ما تقولش أي كلام، تبصش يعني المقتصد على العهد، مفيش علاقة بالمقتصد العهد. المقتصد هو المؤمن المتمسك بالتوحيد بالطاعة، تمام؟ الباقي على ذلك بعد ان نجاه الله سبحانه وتعالى، بعد ان اخرجه الى البر سالما، فصار مقتصدا مؤمنا متمسكا بالتوحيد والطاعه. تعقيد الجور، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالناس يا ظالم لنفسه مخالف شرع ربنا سبحانه وتعالى، يا مقتصد على الأد، ايه الواجب وايه الفرض وبيعمله خلاص، يا سابق بالخيرات لا يترك شاذ ولا فاذ في الخير الا يفعله، سنة واجب ايه ما تفرقش معه، سابق بالخيرات. ومنهم مقتصد، فيكون الرجل يقول اخبرني يا رسول الله ما فرض الله علينا الصلوات، اخبرني ما فرض علينا الصيام، ثم قال والله لا ازيد ولا انقص، يبقى هنا اسمه ايه؟ مقتصد. فالمقتصد هو الذي فعل الطاعات تمسك بالتوحيد والطاعه، وعكسه الظالم لنفسه كما في الايه الاخرى، قال تعالى فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، يبقى في مقتصد وفي مشرك، عشان كده فسروا المقتصد قالوا المسلم او المؤمن، لان عكس المشرك. فمنهم مقتصد، معنى كده في فريق ثاني مش مقتصد، مش كده ولا ايه؟ فذكر واحده يشير بها الى الايه؟ الى الوقت. وما يجحد باياتنا، هو ده عكس بقى المقتصد الجاحد، الا كل ختار كفور. الختار ما معنى الختر؟ أسوأ القدر، بيغدر غدر شديد في مقتل كما يقولون، أسوأ الغدر، أقبح الغدر يسمى خترا، وصاحبه يسمى ختارا. إن في ذلك أو وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، إلا كل غدار جاحد لآيات الله منكر، كفور بها، عظيم الكفر بنعم الله، انما يفعل هذا الختارون. اما المؤمنون المقتصدون فيذكرون نعمه الله عليهم في البر والبحر فيتوجهون اليه. واذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد، ما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور. يبقى الختار هو مين يا شباب؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. الله يخاطب خلقه جميعا من البشر، يا أيها الناس اتقوا ربكم. وفي الحقيقة كلمة ربكم لوحدها تستلزم عليهم أن يتقوا. هو ربكم، يعني ربكم يعني له الربوبية، خلق ورزق وتدبير الأمر، سيدكم الذي يقوم على شؤونكم، وجودك ابتداء به ورزقك في الدنيا به ورجوعك اليه. اتقوا ربكم، اتقوا عذابه، اتقوا سقطه، الزموا امره. هذا انذار للناس، يامرهم بتقوى الله والخوف منه والخشيه من يوم القيامه. واخشوا يوما، خافوا من يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ذكر اثنين، هما مين؟ الوالد والولد. دي اقوى القرابات في الدنيا، الوالد والولد، الغايه في الحنو والشفقه على بعضهم البعض، ولد ووالد، دولت ما بينفعوش بعض. الوالد لا ينفع الولد، والولد لا ينفع الوالد. لا يجزي والد عن ولد، اتدري ما معنى لا يجزي والد عن ولد؟ ما معنى لا يجزي عنه؟ ما ينفعه بأي وجه من الرجوع. ما معنى لا يجزي عنه؟ يعني لو أراد الوالد أن يفديه بنفسه، خذوني وابني ما يدخلش النار، لو تخيلنا هذا لا يجزي. يبقى القرابات بتنفع يوم القيامة؟ إلا القرابات التقوى. لا يجزي والد عن ولد، وكذلك الولد لو أراد أن يفدي والده بنفسه لم يقبل منه، لا يجزي. ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. تقطعت الأواصر وتقطعت القرابات، صار ما عند غير العمل، إيمان وعمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ساعتها نفهم معنى كلمة كويس جدا، إيه معنى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ لان كلها يتقطع الا الايمان والعمل الصالح، هو ده الوحيد اللي بينفع يوم القيامه، هو ده الشيء الوحيد اللي يشفع عليك عند يوم القيامه. لا تكون مؤمن عاملا للصالح، من غيره ولا حاجه، تبقى في النار مخلدا. في ايمان وعمل صالح ينجيك ولو بعد حين، حتى لو عذبت ما عذبت، ايمان وعمل صالح. وهذا هو ما نجمعه، خير ما نجمعه في الدنيا، هو الحق وسواه باطل. اتقوا يوما، او اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والديه. فكيف بالأجانب إذا كان الوالد ولا كذا الزوجة والأولاد ولا أي حاجة ولا لهم قيمة؟ اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك ولا يعول على غيرك. إن وعد الله حق لا يتخلف وعده سبحانه وتعالى. ما وعد من الخير أو أوعد به من الشر كائن لا محالة. إن وعد الله حق لا مفر من هذا اليوم لا مفر من هذا الحساب. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وعقنا في وقت الدنيا والدنيا هيصة كده ورايح جاي وتاكل وتشرب وزوجة أولاد والدنيا ماشية معك كده الموضوع ده يغرك. فجأة بيقف وتلاقي نفسك أمام الحقيقة دي اليوم الآخر والبرزخ المؤدي إليه فجأة. فبعذر نبهك وبيحذرك من اللحظة دي. لا تغرنك ولا فلا تغرنكم الحياة لا تلهي النفس. اوعى الحياة تخدك وتغرك وتنسى الإيمان والعمل الصالح. هو على حس الحياة ضيع الصلاة. هو على حس الحياة ضيع فراد ربنا. هو على حس الحياة تقع في ذنوب ومعاصي وزنا وربا ورشوة. هو ما تغركش الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ربنا بيخاطب العقلاء يا جماعة. اللي عنده عقل فعلا ما يفكر في الكلام ده لازم هيقف مع نفسه. انا بعمل ايه؟ انا مضيع نفسي ازاي؟ ده انا فجأة هقف بين ليه سبحانه وتعالى والدنيا كلها دي هتقف. على الاقل دنيتي انا اللي بفكر فيها لا تنتهي بموتي في لحظة. قطع النفس في لحظة. اغمضت العينان في لحظة. اقل من طرفة عين. وسعيد ده ما كان لسه معانا يا اخي. والله صدق كان ماشي معايا امبارح. ده احنا الاسبوع اللي فات كنا كذا. ما هي الدنيا كده بتقف في لحظه. وبالنسبه لك نفس الكلام. هو بالنسبه له انتهى. انت في الطابور وجاي عليك الدور. فلا تغرنكم الحياه الدنيا. اسمع كلام ربنا كده كلام العاقل اللي فعلا موقن ان الله يريد له الخير اذ ينصحه بذلك ويامره. الدين مبني على المصالح. حقق لك مصالح في الدنيا والاخره. صحصح لنفسك وركز. لا تغرنكم الحياه الدنيا. لا مالك يغرك ولا عيالك يغروك ولا وظيفتك تغرك ولا منصبك يغرك. كل الكلام دي الوان من الغرور. الشيطان بيزينها ليك ويشغلك بيها. فلا تغرنكم الحياه الدنيا. لا يغرنكم ما فيها من اللهو والمتاع والمشغله. مهله محدوده. ابتلاء. ابتلاء ربنا بيبتليك لهذه الاشياء ليختبرك بها. فلا تغرنكم الحياه الدنيا. لازم نفهم الكلام اللي مش هيبقى لنا عذر بين يدي سبحانه وتعالى. انا قلت لك رب ارجعون يطلب مهله انها ما فيه. ما قلت لك الموضوع ما كانش غايب عنك. انت اللي تغافلت عنه. انت اللي عملت نفسك مش سامع او سمعت وما فهمتش او بتفهم وما بتعملش. دي مشكلتك انت. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. مين الغرور ده؟ الشيطان. يعني من شأنه ان يغر القلب. يا عم لسه لابس انت لسه شباب. كده الناس اللي بعد 60 سنه 70 سنه. يا عم عيش حياتك. يا عم هو العمر هيجي هيرجع تاني. ما دام مش هيرجع تاني ما تصلح امورك. ما دام مش هيرجع تاني. فتبدا الشيطان فعلا يغره. بما يغره كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان يعني غرورا. بيغرهم بالمال. الغرور بالمال من عمل الشيطان. يغرهم بالعلم انه بيحصل شهادات علمية وبيتعلم علوم الدنيا يعلمون ظاهرة من حد الدنيا. يغرهم بالعمر. لسه العمر بدري والعمر طويل. يغرهم بالقوة فينشغل بهذه القوة. يغرهم بالسلطان. يغرهم بالهوى. يغرهم بالشهوة. نزوة الشهوة شيطان. دفعة الهوى شيطان. غرور معناها بيغر بألوان. بألوان وأشكال وأصناف كثيرة. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وزاد عن ولد شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس ينشغل عن الله، واللي بيشغلوا عن الله الغرور الشيطان بألوان الغر كله. ايه يغر؟ بإدمان، بسلطان، بزوجة، بأولاد، بحياة، بوظيفة، بمنصب، بسلطة، اي حاجة ديت كلها صور. خيوط العنكبوت والله لا تقي صاحبها ابدا، لا من حر ولا من برد ولا من ريح، هتتقطع كلها تتقطع اذا كانت اقرب الاواصر ابني اللي مخلفه ما بغنيش عنه شيء ولا بجز عنه شيء، فكيف بسواه؟ يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أرأيتم لو أني قلت لكم يا أخواني في جيش جاي على مدينة الزقازيق الآن هيذهب بالأخضر واليد مش هسيب حد الطريق، فقام أقوام واستعدوا، قام أقوام وأعدوا العدة وأخذوا أهبة الاستعداد وأخذوا مناصبهم ومواضعهم لواجه في هذا العدو، وأقوام آخرون أو فروا ذهبوا إلى مكان آخر، وأقوام بقوا مكانهم ولم يسمعوا نذارة هذا النذير ولم يعملوا بنصحه وتحذيره. طيب، وخلص الموضوع وجاء الجيش ونجا من نجا وهلك من هلك، كأنهم حين يرون هذا الهلاك يتذكرون قول هذا النذير. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه نفسه خلص. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغار عليه أكنتم مصدقين؟ لو قلتكم في جيش جاي هتصدقوني؟ طب هتعملوا ايه؟ طب ربنا صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده، وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا كده، هتغرقوش الحياة الدنيا، هتغرقوش بلاد غرور، وعلى الله حق، اخشوا الله، اخشوا اليوم الآخر، اتقوا ذلك اليوم، اتقوا الله. طيب لما يجي بقى يحصل هذا الأمر العظيم الهائل ترجع تقول يا ريت، فاللي نجا هيفرح وهيتذكر هذه الآيات اللي امتثلها وجعلها أمامه هيتذكرها ويفرح بها. طب والآخر هيقعد يبكي إذا سمع حينئذ الآيات. فدائما نسمع الآيات كأن فعلا هذا وقع، عشان كده بتأتي أحيانا في صيغة الماضي عشان تعرف الموضوع خلاص كأنه حقيقة لا تتخلف. الذين سمعنا وخدنا كده، ألم ترى أن الله، ألم ترى أن الله يخرج الليل والنهار وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إن الله علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة هذه خمس لا يعلمها إلا الله كما جاء في الصحيح الحديث أبي هريرة في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا هذه الآية مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا متى تقوم الساعة إلا الله ولا ما في الأرحام إلا الله ولا متى ينزل غيث إلا الله وما تدري نفس بأي أرض تموت لا يعلمه أيضا إلا الله إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة من علم الساعة وقتها الذي تقوم فيه وأحوالها وما يكون فيها علم الساعة ما يعلمه أحد إلا الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وينزل الغيث وينزل الغيث ما معنى الغيث في الأوقات والأماكن التي يعلمها هو فينزل الغيث وينزل الغيث في أوقات وأماكن لا يعلمها إلا الله ما تدري أنت أين تنزل ويعلم ما في الأرحام من الشقي ومن السعيد وكيف يكون نموه وكيف يكون صفاته هذا كله بيد من؟ بيد الله وما تدري نفس أي نفس من النفوس كانت من كانت وما تدري نفس ماذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني ماذا تكسب غدا زي ايه كده طبعا ما تكسب ليس فقط الاموال بل ما تكسب من اعمال واموال كل هذا كسب هل تعرف انت بكره تصلي العصر جماعه ولا تصلي جماعه والله ما تدري ما تدري هل من كسبك غدا صلاة المغرب في جماعة هل من كسبك غدا صلاة الظهر والله ما تدري وأنت أنت صاحب العمل المفروض يعني. ما تدري يبقى لا تعرف كسب دنيا ولا كسب آخر وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا كسب دين ولا كسب دنيا أنت جاهل بهما بهذا وذلك غيب سبحان الله يصور الله عز وجل علمه الشامل بالغيب وهذا الإنسان محجوب عن الغيوب ما يعلمه والله يعلمه فمين معنى الكلام ده فانين كلمة كبيرة جدا انت تعرفش ايه اللي هيحصل بكرة ولا النفس والله يعلم ألا يكون العبد مع الله عز وجل يعني لو قلت لك ان فيه شخص عارف المواضيع اللي هتحصل ليك كلها بكرة كلها عارف الرزق اللي جاي لك ايه وكام وفين. هتروح تقعد معاه ولا مش هتروح؟ مش هسيبه، لن اتركه. مش ده التوجه اليه بكليتك، عارف بكره هيحصل ليك ايه ولاولادك في شخص كده هناك احد يستطيع ذلك؟ عشان اروح له، عشان اكون معه، هو الله وحده. فهذه الايات تسوق العبد سوقا زي ايات زي نصيحه لقمان: يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل، خليك فعلا تتوجه الى الله. ليه بقى مثقال حبه من خردل؟ هو يعلمها وياتيني بها، ياتي بها الله، يبقى خليني مع الله، اكون مع الله عز وجل ممتثلا لامري. يعني لا اترك شيئا من امر ادم، العلم عنده والحكمه عنده والخلق خلقه والامر امره. فعلا الانسان بيستقبل الامر كله لله، فانا فعلا بيتوجه الى الله بكلياته. مش هتلاقي مدخل لشيء ولا لنفسك مع الله عز وجل، لا تشرك به احدا ولا هواك ونفسك. قال: ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. انتهاء الحياة اللي أنا فيها دي امتى وفين أنا معرفوش، والله يعلم، والله يعلم. فإذا أردت أن يرحمك في تلك الساعة وما بعدها فكن معه، فكن معه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه الخمس قد كفر بالقرآن. إن الله عنده: واحد، علم الساعة القيامة، علم الساعة وجعله غيبا حتى يبقى الناس دائما توقع وحذر وعمل دائم، وينزل الغيث أي المطر لا يعلمه إلا الله، ويعلم ما في الأرحام. طبعا بعض المتشدقين يقول لك: يا اخي ما بيعرفوا دلوقتي الذكر من انثى. يا اخواني، ابتداء قبل ان يكون ذكر او انثى يعلمه الله، يعلم ما في الارحام قبل ان يكون في الارحام شيء. مش يعلم ما في الارحام، لازم وقت وجود شيء في الارحام. دي رقم واحد. رقم اثنين: أن مسألة علم ذكر وأنثى ليست علم بما فيه. ليه؟ لأنه مش شيء واحد، هو مش إنسان لاحظ أن فيه جنين. زي واحد يقول لك: إيه، أنا لاحظت أن فيه جنين، وإحنا عرفنا أن فيه جنين، إحنا علمنا ما في الأرحام أن فيه في الأرحام جنين، أن إحنا عملنا صورة ولقينا فيه جوه جنين، وعمل صورة ولقى عضو ذكري، يبقى علم ما في الأرحام. إنما هو العلم بأحواله، العلم الذي يقوم على الخلق. يعلم ما في الأرحام فبيجري الدم من الأم إلى الطفل، يعلم ما في الأرحام فيأخذ فضلات الطفل، يعلم ما في الأرحام فينمي خلاياه وأعضائه وأجهزته المختلفة. هذا المقصود. مش معناه احنا شفنا صورة وقلنا فيه في الأرحام ذكر، متخيلين عجب الإنسان حتى هو بيجادل بهذا الشيء؟ ها؟ يقول لك: الله يقول: أنا أعلم ما في الأرحام وإحنا عارفينه. طب أقول لي: يا سيدي عرفت إزاي؟ أصل إحنا صورنا وعملنا سونار لأنه ذكر، شفت إزاي إحنا بنعرف الأرحام؟ تقول له إيه؟ تقول له: شكلك كده عيل، شكلك ما بتفهمش. صحيح. تكلم في إيه؟ إحنا بنتكلم على العلم، العلم بكل ذرة في هذه الخلايا، العلم بحركة هذه الأعضاء، بإنشاء هذه الأعضاء. ما يملكها أحد. ما يملكها احد ولا يستطيع ان يفعل فيها شيء احد. هو ده العلم في الارحام، مش علم احنا صحنا صورنا وشفنا ان في اعضاء ذكريه. شفت ازاي احنا بنعمل في الارحام؟ تخيل مجادله لا معنى لها، اعتراض لا معنى لها. لو هم يقول لك: ايه الشبهات؟ شبهات ايه يا عم؟ تتكلم في ايه؟ هو ده العلم عندك انك صورت صوره ولقيت عضو ذكري فقلت هذا ذكر؟ ها، وتصيب او تخيب ممكن كمان؟ هو ده علمك؟ هذا هو اقصى علمك؟ ها، تشق بطن الام تقول: ايوه اهو فيها كذا وكذا وكذا، وادي يد وادي كذا. ادي انا عندي علم. العلم قبل ان يوجد والعلم بعد ان وجد بالقيام عليه، هو ده العلم. مش احنا شفنا وطلع ذكر ده يعني كلمه تكتب يعني تبين ضعف قائلك. مش كده ليه؟ يجي واحد يقول لك ايه، تقول له انا عندي علم بالطب وانت ما عندكش، ولا ازاي ما عنديش كلية الطب في شارع خمسة مدينة كذا، ازاي ما عنديش علم كلية الطب؟ بتكلم في ايه عم؟ هو انت كده كده اثبت جهله. انا لا في كلية الطب هي فعلا، انا عارف كلية الطب وانها موجودة في مكان كذا في شارع كذا امام الاستاد، شفت انا عندي علم ازاي الطب؟ الطب ايه اللي بتتكلم عليه؟ انت عندك علم ان في كلية الطب، عندك علم ان في جنين، عندك علم ان في ذكر، لكن مقصود العلم بالطب يعني علم ايه؟ بالجزئيات والتفاصيل وخش عمليه جراحيه ودواء وامراض هو ده العلم بالطب. فانت عندك علم بالاجنه وعندك علم في الارحام، انك بتقول ايه؟ ان في جنين ذكر بداخل الرحم، فاثبت جهله. مش تقولوا لي شبهات، شبهات تثار حول الاسلام للشباب وتشككهم في القران. واحد قال الله كذا والزم رد عليه، ترد على ايه؟ ما فيهاش رد اصلا، ده هي قولهم حج عليه، اثبات لجهله. ويعلم ما في الارحام، سبحانه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وريت المجادلات دي، طب خد الثانية تعرفها يا كمان عندك علم بيها. فعشان كده صارت آية لعيسى أن ينبئهم بما يدخرون في بيوتهم، هذه صارت آية، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أدي خد دي كمان عندك فيها شبهة، ما تدري. خطط لنفسك قد ما تخطط انك تموت في وسط بيتك وفي وسط عيالك، وما تموتش في وسط بيتك ولا في وسط عيالك، مش كده؟ مهما حاول تلاقي واحد حريص جدا ويعمل في الاخر ما يموتش في وسط بيتك وفي وسط عيالك. مما يذكر في الاثار ان من اطلع عن فلان سيموت في بلده كذا او كذا، مش عارف في الهند او فين. فالرجل بدأ يعني يعمل كل المحاولات، عارف اقول زي ما كنت قول الدكتور الصوفي والحاجات دي. كان رجل يجلس مع سليمان عليه السلام، فدخل عليه ملك الموت، فقال لماذا ينظر الي؟ فقال لا اعلم. فقال ام الريح ان تصل بي الى جبال الهند، فامر سليمان عليه السلام الريح ان ترسله الى جبال الهند، فذهب الى جبال الهند. فأتى ملك الموت إلى سليمان فقال له لماذا كنت تنظر إليه؟ قال عجبت من أمر الله أن يأمرني أن آخذ روحه في بلاد الهند وجدته عندي. نعم. قولوا الله لا اعملوا أي حركة كده. هذه من القصص اللي ما نعرفش صحتها، يعني قد تصح وقد لا تصح. عايزين نعرف صحة الأثر. لكن العبرة دي حاصلة بغيرها. حاصلة بها أو بغيرها، احنا بنشوفها كل يوم. هو فعلا الحاج فلان ده قال لا ابدا ابدا ما تودوني بره على الدكتور غير انا هموت في وسط عيالي. يا عم الله يهديك، الطب والعلاج ده امر النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. ابدا خلاص نجد ان احنا مقهورين ان الحاج مغمى عليه ولازم نشيله ونوديه مستشفى كذا ومستشفى كذا، يقولوا لنا لا ده دي العلاج في مستشفى كذا في القاهره، توديه القاهره غصب عنه عشان يموت في المكان اللي هناك اللي مكتوب له. فهو كان حريص كل حرص انه يموت في هذا في بيتي. مش بيدك. وما تدري نفس بأي أرض تموت. عم الحاج نازل يروح يزور بنته ومات في الطريق، ما تدري أين ستموت. وهذا كله من الغيوب الخمسة التي لا يعلمها إلا من إلا الله. وما أكثر الغيوب، ولكن الله عز وجل يحدثنا بالأمور العينية اللي أمامنا، ها؟ وإلا في أشياء كثيرة جدا لا نعلمها، هناك غيبيات كثيرة جدا. إن الله عليم خبير، اتكررت كم مرة خبير دي بالسورة؟ فكرين لطيف خبير وعليم خبير. ما معنى الخبير؟ العالم بالخفايا. الخبرة هي العلم بباطن الأمر والخفايا. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله انتهينا من سورة لقمان والحمد لله. ولكن بقي سؤال، هل أنت من أصحاب سورة لقمان؟ يعني إذا نودي يوم القيامة على أصحاب سورة لقمان ليخرجوا، هل هتكون منهم؟ هو ذا الكلام، هو ذا الكلام. كيف تكون من أصحابها؟ بثلاثة أمور: الأول حفظها، الثاني فهمها، الثالث العمل بما فيها. صرت من أصحاب سورة لقمان، وسورة لقمان على قصرها إلا أنها مليئة، مليئة يعني إن لم يكن فيها إلا موعظة لقمان لابنه فهي نبراس الحياة، إن لم يكن فيها إلا خاتمتها فهي قاعدة وأصل في العقيدة. سورة لقمان يعني 34 آية، واحنا امامنا غدا الخميس ان شاء الله تعالى هنتم كتاب النحو غدا ان شاء الله تعالى، بكرة نخلص الدرس اللي فاضل في النحو، والجمعة ان شاء الله تعالى نمتحن في سورة لقمان. يعني تقصدكم اليوم والغد عشان تراجعوا 34 آية، يعني اللي ما حضرش معانا الاسبوع كله ممكن يحفظ اليوم ده لو كان لو احب انه يكون من اصحاب سورة لقمان. عايز يحرم من هذا الخير هو حرم، كل يعمل لنفسه، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها. ولكن يا اخواني اوعى ترضى لنفسك ان تكون دونا ابدا، واوعى تتخلف عن الركب، ما يبقاش الناس عماله تهم وتسعى للاخره وانت واقف مكانك، ما يبقاش الناس بتجري وانت ماشي على مهلك متضاقف. دايما اصحاب الهمم العاليه ما بيقبلوش كده، ما بيقبلوش هذا الامور الكثير. فان رضيته لنفسك في امور الدنيا فلا ترضه لنفسك في امور الاخره ابدا. ليه؟ لان اللي هيفيدك في الاخره كتير كتير كتير صحيح، كل لحظه هتمر مش هتجيب فيها اخرك في الطاعه والعباده والقربه هتندم عليها ندم شديد جدا. ليه؟ لان المفقود كثير، المفقود هيبقى كثير جدا. اتكلم عن جنة اللي هو موضع صوت فيها خير من الدنيا وما فيه، تتخيل اللحظة اللي خدت فيها موضع صوت في الجنة نفسك خسرت حاجة قد الدنيا وما فيها، تستحق الحسرة تستحق الحسرة. فعلا يا اخواني يعني دع الكسل، اوعى تبص لليوم على انه يوم، لا بص للعمر كله على انه يوم، بص على العمر كله على انه يوم، وهات اخرك في اليوم ده، يعني هات اخرك في العمر ده، ما تتكسلش ابدا. ما باش امامك انك تحفظ وتفهم وتعمل وتدعو وانت واقف، اوعى اياك مغبون. واحد امامه كده كنز بمليون جنيه، خلي بالكم هياخده بربع جنيه هيدفعه وما يدفعوش. تخيل تقول عليه ايه؟ عليه مجنون، اكيد مخه فيه حاجه. فاوعى تكون فعلا خسرت عقلك، او ان تكون انك غير مصدق لربك، ده موضوع تاني، ان ما يبقاش عندك اليقين فعلا ان الجنه غاليه جدا. لو ما عندكش اليقين ده دي مشكله تانيه لازم تعالجها، لازم تعالجها، لازم تعرف عليه جنة. تقرأ واسمع ان اتكلم فيه اهل العلم ونقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لا ينطق عن الهوى المعصوم. اقرأ كده وانظر، تعلم منه صلى الله عليه وسلم، شوف كده كنتش عارف يعني ايه جنة، اعرف يعني ايه جنة، وصف الجنة، واعرف ايه مهرها عشان تدفع وتجهز، عشان تدفع وتجهز. احنا بنشقى يا اخواني علشان في الاخر نعمل حته بيت وعارفين من طين، من احجار من طين، لكن انت بتشتري تسبيحه بيت من ذهب وفضه، الموضوع موضوع مختلف تماما، ومقاييس مقاييس ثانيه خالص غير مقاييسنا. اللي تعرفه حقيقه واحده بس، ان راس مالك هو عمرك، النفس اللي تاخده ده راس مالك، هو ده راس مالك، هو ده اللي هتشتري بيه كل الحاجات دي. فنسأل الله عز وجل التوفيق في القول والعمل لما يحب ويرضاه، ونعوذ بالله عز وجل من مضيعات الأوقات ومن صوابت الأعمال عن طاعته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خد لك أسئلة حق محسن. ما معنى الكلمات التالية؟ أجل مسمى، الفل، الظلل. ايه الظلل دي؟ مقتصد. الغرور. الغيث. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.